بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا حول سورة الفجر، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بعد أن ذكر الله عز وجل ما عليه حال كثير من الناس من نظرة قاصرة، وهي أنهم يظنون أن عطاء الله عز وجل من متاع الدنيا دليل على رضاه عن العبد، وأن ابتلاءه من يبتلي بالفقر والحاجة دليل على إهانته، والأمر ليس كذلك. ولهذا قال: كلا. وكلا فيها ردع وزجر، أي كلا ليس الأمر كذلك، وليست هذه النظرة بنظرة صائبة، بل الدنيا دار ابتلاء وامتحان، والله تعالى يبلو كلا بحاله، فيبلو الغني هل يشكر، ويبلو الفقير هل يصبر. والعبرة بحال الإنسان مع شرع ربه عز وجل، فإذا كان مستقيما على أمر الله عز وجل مطيعا لربه فذلك هو الكرم، وذلك هو الفضل العظيم من الله عز وجل الذي يغبط صاحبه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما إذا كان العبد معرضا عن الرب عز وجل فإن ماله لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا، فالعبرة بحال العبد مع أوامر الله عز وجل، مع شرع الله ودينه. قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني أنكم قصرتم نظركم على الحياة الدنيا ولم تسموا بنظركم إلى ما يقربكم من الله عز وجل من الإحسان إلى من يستحق الإحسان، ومن الحث على ذلك والدعوة إليه. فإن الفضل أن يعمل الإنسان الخير ويدعو غيره إليه، فإن لم يجد فلا أقل من أن يدعو إليه. ولهذا ذكر الله تعالى هذين الأمرين: أنهم لا يكرمون اليتيم بأنفسهم، فإن لم يجدوهم فلا يحضون غيرهم على إطعام المسكين. قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. واليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، اليتيم بني آدم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، وأما من فقده بعد البلوغ فهذا ليس بيتيم في الشرع اصطلاحا، فإنه لا يتمى بعد احتلام. وقد أوصى الله عز وجل باليتيم خيرا وابتلى عباده به، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الإحسان إلى الأيتام، فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. فلما أخذ الله تعالى عبده وترك ابنه أوصى المسلمين كلهم بابنه، وهذا من رحمة الله عز وجل. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضكم بعضا ولا يحثه على طعام المسكين. وطعام المسكين أي إطعامه، فيحتمل أن يكون طعام اسم مصدر، وهو ما دل على المصدر على غير زينته، كأعطى عطاء، عطاء اسم مصدر، وأطعم طعاما، فطعام اسم مصدر، وأما المصدر فهو إطعام. ففيه معنى المصدر وهو على غير وزنه، أو أن المراد هو الاسم أي الطعام حقيقة، أي ولا تحاضون على إطعام طعام المسكين. والمسكين هو من أسكنته الحاجة، من أسكنته الحاجة، قد يراد به الفقير، وخصوصا إذا انفرد في الذكر عنه، فالمسكين والفقير من الألفاظ التي يقال فيها إنها إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل لك من الفقير فيمكن أن تعرفه بالمسكين، من المسكين يمكن أن تعرفه بما يدل على الفقير، ولكن إذا اجتمع الفقير والمسكين فقيل ما الفرق بين الفقير والمسكين، أو ذكر الفقير والمسكين، فإنه حينئذ حين اجتماعهما في اللفظ يفترقان في المعنى، فيكون لكل لفظة معنى. ولهذا لما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فرق العلماء بين الفقراء وبين المساكين في المعنى، لأنهما اجتمعا في لفظ موضع واحد. ولكن أيهما أحسن حالا من الآخر؟ قيل إن المسكين أحسن حالا من الفقير، فإن الفقير فعيل بمعنى مفعول، فكأنه فقير بمعنى مفقور، والمفقور هو من انكسر فقاره، فقار ظهره، كأنه لا قوام له ولا جيدة له لشدة الحاجة. فلهذا قالوا إن الفقير هو من لا يجد شيئا، وأما المسكين فهو من لا يجد كفايته، فهو من لا يجد كفايته، قد يجد شيئا لكنه لا يكفيه، فلهذا جعل له حظ في الزكاة أن يعطى ما يكفيه. واستدلوا بقول الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فوجود السفينة، وجود الراحلة، وجود البيت، هذا لا يرفع على الإنسان الحاجة، ولا يرفع عنه اسم المسكنة، فسموا مساكين مع وجود السفينة. فعلى هذا المسكين أحسن حالا من الفقير، وقيل العكس، وقيل بل المسكين من السكون، فهو أسوأ حالا من الفقير. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون التراث أكلا لما. والمراد بالتراث هو الميراث، وأصله الوراث، ورث وراثا، لأن الفعل ورث. ولكن أبدلت التاء من الواو المضمومة، بدل وراث قيل تراث، تراث. كما يقال تجاه كذا ووجاه كذا، تجاهه ووجاهه، فتبدل التاء من الواو أحيانا. قال وتأكلون التراث أكلا لما، أكلا مصدر، تأكلون التراث أكلا، وأكد بقوله لما فهو مصدر مؤكد. واللم هو الجمع، أي تجمعون المال الذي ترثونه جمعا شديدا وتحرصون عليه، مع أنه مال من مات جمعه وحصله ثم مات، ما أن يموت حتى تتهافتون على المال تحرصون عليه غاية الحرص. ففي هذا إشارة إلى حرصهم على الدنيا، فها هم يتهافتون على مال، على مال ولا جامعه، بل ويأكل بعضهم حق بعض كحال أهل الجاهلية، حيث كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصبيان، يقولون لا يورث إلا من حمى الديار، من حمى الذمار ودافع عن الديار، لا يورث إلا من حمى الذمار ودافع عن الديار. الذي يستطيع يحمل السلاح ويدافع عن قومه هذا يورث، وأما النساء فإنهن لا يورثن ولا الصبيان، بل إنهم يرثون المرأة بعد موت زوجها، فيسبق أقربهم رحما لزوجها فيرمي عليها رداءه فيكون قد حازها، ثم يكون هو يرى أنه أولى بها، فإن شاء يتزوجها تزوجها وبخسها المهر إن أمهرها، وإن شاء زوجها من يشاء وأخذ المهر، وإن شاء عضلها منعها من الأزواج حتى تفتدي منه بمال فتتزوج. وهذا ما نهى الله عز وجل عنه بقوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وبين تعالى أن للرجال نصيب في الميراث كما أن للنساء نصيب في الميراث، أن للنساء نصيب كما أن للرجال نصيب. وقال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، تحبون المال حبا جما أي حبا عظيما، الجم هو العظيم الكثير. يقال جم الماء إذا كثر واجتمع، جمت البئر إذا اجتمع ماؤها، بئر جمة يجتمع فيها الماء، وأشياء جمة يعني أشياء كثيرة. وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا أي ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم وتهافتكم على الدنيا وحرصكم عليها، بل الواجب أن تتذكروا ما أمامكم ولا تركنوا إلى دنياكم، تتذكروا ما أمامكم من أهوال عظيمة. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. إلى هنا نتوقف، لأن بعضكم صائم من أجل نتيح له فرصة الإفطار، ونجيب على الأسئلة، يعني نتوقف في الدرس ونجيب على الأسئلة. فمن كان صائما يمكن أن يستعد لإفطاره ولا ينسى إخوانه من دعائه. يقول هذا الأخ: القول في تفسير الآيات بأن العرب تعارفت على كذا فلذلك جاء القرآن على هذا، أليس في هذا تشبيه كلام الله بكلام خلقه وإنقاص لقدر كلام الله؟ الجواب: لا، ليس في هذا انتقاص للقرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والله تعالى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم كما أخبر تعالى، وأخبر أن القرآن أنه بلسان عربي مبين، أنه أنزله إلى نبيه بلسان عربي مبين. فالله تعالى ذكر أنه بلسان عربي مبين وأنزل إليهم كلاما على سننهم وطريقتهم حتى يعقلوا عن الله مراده وحتى يفهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإعجاز أن يكون القرآن من كلامهم الذي يعرفون، ومع هذا لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ولهذا والله أعلم جاءت الحروف المقطعة: ألف لام ميم، ألف لام راء، يتدل على أن القرآن من هذه الحروف التي تعرفون، أن هذا القرآن من هذه الحروف التي تعرفون، ولكنكم مع هذا لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. وهذا هو التحدي والإعجاز لكم. قالوا: ولهذا إذا جاءت هذه الحروف المقطعة يأتي بعدها الكلام عن القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب، ياسين، والقرآن الحكيم. فتأتي هذه الحروف ثم يأتي ذكر القرآن. فليس في هذا، حينما نقول إن العرب كانوا يتكلمون بهذا، ليس في هذا في الحقيقة تنقص للقرآن، فإن القرآن بلسان عربي مبين. لكن التنقص حينما نتعرض لي، حينما نحكم اللغة في القرآن ونقول إن هذا شاذ، هذا في القرآن شاذ، لأنه لم يسمع العرب قالوا هذا القول، أو أن هذا شاذ بينهم أو نادر بينهم، كما يقولون في قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يقول بعضهم: قبيح في اللغة أن يعطف الظاهر على الضمير بدون إعادة حرف الجر، الظاهر المجرور على الضمير المجرور، الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يقول في لغة العرب: يقبح أن تعطف الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر، فيريدون ماذا؟ به وبالأرحام. أما تقول والأرحام بدون الباء، يقول هذا قبيح في لغة العرب. نقول: هذا الكلام قبيح، كلامهم قبيح مردود، وهذه القراءة قراءة سبعية متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ورد هذا في القرآن دل على جواز هذا، فالقرآن أصل يحتج به ولا يحتج عليه. إذا احتج به احتج عليه بلغة العرب هذا هو الانتقاص، لكن يحتج به على اللغة ويقال يجوز عطف الضمير، عطف الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر. والدليل هذه الآية أنه ورد هذا في القرآن، فيجعل القرآن أصل ومرجع عظيم للغة العرب، مع أنه قد ورد هذا في غير القرآن، يعني الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر، كما في قول فاليوم قربت تهجونا وتمدحنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي، فاذهب فما بك والأيام، أي ما بك وبالأيام، لكنه أعاد عطف الظاهر على الضمير بدون إعادة حرف الجر. فيقول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، الدك هو الكسر والدق، ومعنى ذلك أنها توطأ وتمهد ويساوى بعضها ببعض وتكون أرضا مستوية ممدودة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كما قال تعالى وإذا الأرض مدت، وإذا الأرض مدت، فالأرض تمد ويسوى بعضها ببعض ويزول ما عليها من جبال، فإن الجبال تزول بسبب الصيحة النفخ في الصور تكون كثيبا مهيلة ثم تكون هباء منثورا فينسفها الله عز وجل، تمر بها أطوار فتبقى الأرض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي ليس فيها عوج وليس فيها انحناء. وكأن في هذا والله أعلم إشارة إلى أنها اليوم ليست كذلك، بل هي غير ممدودة، فهي كرية الشكل، وهذا أمر معلوم وقد ذكره العلماء من قديم، ذكره ابن حزم وغيره قال أجمع على أن الأرض كرية الشكل، ولهذا قال وإذا الأرض مدت، فمدها يكون يوم القيامة. الله تعالى يقول وجمعت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فهي تدكدك وتسوى، ويحشر الناس في أرض مستوية، في أرض مستوية. ودكة الأولى مصدر، دكت الأرض دكة، ودكة الثانية تأكيد أي دكا عظيما، فقد دكدكت دكدكة عظيمة، دكتا دكة واحدة، وهنا قال دكا دكة، دكة واحدة أي عظيمة، ودكا دكا مما يؤكد عظمة ذلك الدك. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك أي جاء الله عز وجل مجيئا يليق بجلاله وعظمته للفصل بين العباد. فالله تعالى يجيء هو مجيئا يليق بجلاله وعظمته، وليس المراد هنا مجيء أمره، فإن أمر الله تعالى ليس خاصا مجيئه بيوم القيامة، وإنما أمره يجيء في الآخرة وفي الدنيا قبل ذلك. وأما المجيء هنا فالمراد به مجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد، وهذا حينما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في عرصات القيامة، وتدنو منهم الشمس قدر ميل، ويبلغ منهم العناء والتعب كل مبلغ، فيفزعون إلى الأنبياء نبيا نبيا يستشفعون بهم ليشفعوا لهم إلى الله عز وجل لينزل يفصل بين العباد، فيعتذر الأنبياء نبيا نبيا لشدة هول ذلك اليوم، وكون العباد قد قدموا على ربهم عز وجل بذنوبهم ومعاصيهم، وقد أمرهم الله ونهاهم وأعذر إليهم، فيعتذر الأنبياء للحال التي جاء بها العباد وأغضبت مولاهم عز وجل. ولهذا يقول كل نبي إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى يأتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ولكنه لعلمه بربه سبحانه وتعالى وجلاله وعظمته، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم موعود بأن يشفعه الله عز وجل، كما في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إلا أنه يأتي فيخر تحت العرش ويبدأ بالمحامد قبل السؤال، فيحمد الله عز وجل بمحامد يلهمه الله تعالى إياها ويعلمه الله تعالى إياها لم يكن يعلمها قبل ذلك، حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم في للعباد إلى الله عز وجل أن ينزل ليقضي بين العباد، ويشفع في أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى يجيء مجيئا يليق بجلاله، يجيء مجيئا يليق بجلاله، لا نقول يجيء أمره فأمره يجيء كل حين. ونحو هذا من الصفات ما جاء الإخبار به عن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا أيضا ليس نزول أمره، فأمره ينزل كل حين ليس خاصا بثلث الليل الآخر، وإنما ينزل هو سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، فيعرض فضله وكرمه لعباده. ولو كان المراد نزول أمره لما خص ذلك بثلث الليل الآخر، فدل على أنه نزول يليق بجلاله فيقول هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. قال وجاء ربك والملك صفا صفا، والملك صفا صفا، الملك أي الملائكة صفا صفا. صفا مصدر في موضع الحال، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا مصدر أي صف صفا، فهو مصدر في موضع الحال، تقدير الكلام مصطفين، جاء ربك والملائكة مصطفين أي جاءوا صفوفا صفا بعد صف، كل صف من وراء الصف الذي قبله. وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بجهنم وتقرب، تزلف جهنم يوم القيامة ليراها الناس، يؤتى بها ولها 70,000 زمام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فتأمل في عظمة هذه النار التي يجرها 4,700,000 ملك وليس بشر، فذلك هول عظيم يحمل الإنسان على أن يحاسب نفسه ويتذكر ما قدم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يوم يتذكر الإنسان ماذا؟ يتذكر ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى أي لكل من يرى. يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي كيف له أن يتذكر في ذلك اليوم وقد فات وقت الذكرى، لا ينفع التذكر حينئذ، ولا تنفع المحاسبة، محاسبة الإنسان لنفسه ومعاتبته لنفسه، وإنما ذلك اليوم يوم جزاء من رب العالمين. يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي كيف له أن تنفعه الذكرى في ذلك اليوم الذي هو يوم جزاء وحساب. والإنسان الذي أنى له الذكرى خصه بعض العلماء بالكافر، هو الذي يندم غاية الندم ويتذكر أعماله، ومنهم من يرى أن هذا عام فكل أحد يتذكر ما مضى من عمله، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي يا ليتني قدمت عملا صالحا لحياتي، أي حياة؟ الحياة الآخرة، فعرف أن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة، فلم يبق له إلا الأماني، يتمنى أنه قدم عملا صالحا لحياته الآخرة. وقيل إن اللام بمعنى في قوله لحياتي بمعنى في حياتي، تقدير الكلام يا ليتني قدمت في حياتي، أي في حياتي الدنيا عملا ينفعني في الآخرة، ولكن الأول أظهر أن المراد بالحياة هي الحياة الآخرة، هي الحياة الآخرة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا التمني يحصل من الناس كلهم، فذلك اليوم يوم الحسرة والندامة، يندم المقصر على تقصيره ويندم غير المقصر على أن لم يزدد من طاعته، فالمقصر يندم على تقصيره، وأما غير المقصر فيندم على المقصر بالمعاصي يندم على معاصيه، وأما المؤمن فإنه يندم على أنه لم يزدد خيرا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا خاص، قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يعذب عذاب الله أحد، لا يعذب عذابه، أي لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد. فعذاب الله عز وجل لمن عذب عذاب عظيم، لا يبلغ أحد أن يعذبك تعذيب الله تعالى، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، أي ليس أحد أشد قبضا ووثاقا لمن عصاه من الله عز وجل. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا هو الذي عليه الأكثر من المفسرين. والقول الثاني أن المعنى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد على قراءة الكسائي لا يعذب عذابه أحد، قول الثاني لا يعذب عذابه أحد، فيكون الضمير راجعا للإنسان، لا يعذب كعذاب ذلك الإنسان أحد، لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب كعذاب ذلك الإنسان أحد، لا يعذب أحد كعذاب ذلك الإنسان المعذب، ولا يوثق أحد كوثاقه. المعنى الأول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذاب الله أحد، لا يعذب عذاب الله أحد. والمعنى الثاني لا يعذب أحد كما عذب ذلك المعذب، لا يعذب أحد كما عذب ذلك الإنسان. ومرد المعنيين واحد، فالمعذب الإنسان والمعذب الله لمن عصاه، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فأخذ الله عز وجل أليم شديد، وعذاب الله عز وجل لا يطاق لمن عصاه، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، فيقال يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. فغمسة واحدة في نار جهنم عياذا بالله منها تنسي ذلك العاصي المنعم نعيمه الذي كان في الدنيا كله بغمسة واحدة. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، فيقال يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شرا قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شرا قط. فتنسيه تلك الغمسة في النعيم كل بؤس وشقاء وتعب وعناء كان في الدنيا. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل حال الكافر ذكر حال المؤمن صاحب النفس المطمئنة، فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة أي الساكنة الموقنة بإيمانها وتوحيدها، فليست في شك ولا في ريب، والريب اضطراب والإيمان سكون ويقين. فنفس المؤمن ساكنة غير مضطربة، ونفس الكافر في ريب واضطراب، فهم في ريبهم يترددون ويضطربون. فالكافر مضطرب ليس لأنه ليس على يقين، وأما المؤمن فإنه مطمئن بربه عز وجل لأن له ربا خالقا مالكا مدبرا بأسمائه الحسنى صفاته العلى، وأن هذا شرعه وهذا نبيه، وأن إليه المآب وبين يديه الوقوف وعليه الحساب، فهو مطمئن. فهذه النفس المطمئنة. وأما الكافر فإنه لكفره في شك وفي ريب وفي اضطراب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بالثواب من الله عز وجل. ارجعي إلى ربك يعني إلى الله عز وجل، ارجعي إلى ربك يعني إلى الله عز وجل، وهذا هو الصحيح من أقوال المفسرين، لأنه قال بعض المفسرين إلى ربك يعني إلى صاحبك الذي خرجت منه، والعجب أن هذا رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله، لكن الصواب أن ارجع إلى ربك أي إلى الله عز وجل، لقول الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ولقوله تعالى إن إلينا إيابهم. ارجع إلى ربك راضية أي بثوابه، مرضية أي عنده قد رضي عنك، فهي رضيت في نفسها عن الله والله تعالى قد رضي عنها، رضيت في نفسها عن ربها لما رأت ثوابه وعطاءه ووعده وصدق وعده الذي وعد. ومرضية عند الله عز وجل، فهم كما وصفهم الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ارجعي إلى ربك أي إلى الله عز وجل لتجدي عنده ما أعد لك من ثواب ونعيم في الجنة. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فادخلي في عبادي أي في جملتهم ومعهم في عبادي المرضي عنهم فيهم، أي ادخلي في جملتهم وكوني معهم. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقرأ ابن عباس فادخلي في عبدي وادخلي جنتي، وهذا يؤيد الاختيار الذي ذكرنا، وهو قول من قال ارجع إلى ربك يعني إلى سيدك وصاحبك الذي خرجت منه. قرأ ابن عباس فادخلي في عبدي وادخلي جنتي، فادخلي في عبدي وادخلي جنتي. والصواب ما دلت عليه قراءة جماهير القراء، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي قول الله عز وجل ارجعي إلى ربك راضية مرضية الإشارة إلى المنزل الأول الذي كان فيه آدم عليه السلام، فإنه كان في الجنة، ثم بعد هذا أخرج منها بعد أن وقع في المعصية وتاب، وتاب الله عز وجل عليه، فشاء الله عز وجل بحكمته أن ينزله إلى الأرض، فمن أطاع الله عز وجل رجع إلى المكان الذي أخرج منه آدم، لأن قولك ارجع إشارة إلى أنك جئت من مكان معين، عندما تقول ارجع فرق بين قولك اذهب وقولك ارجع، ارجع يعني أنك انطلقت من مكان أتيت منه فارجع إليه، عد إليه. قل ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيمون. بعد هذا ننتقل إلى سورة البلد، وهذه السورة سورة مكية، وهي 20 آية. سميت بسورة البلد لقسم الله عز وجل بالبلد في أولها، والمراد بالبلد هو البلد الأمين، وهو مكة، حرم الله الآمن. ذكر العلماء أوجها في المناسبة بين هذه السورة وما قبلها. من هذه المناسبات أنه لما ذم في السورة السابقة من أحب المال وأكل التراث ولم يحض على طعام المسكين، ذكر في هذه السورة الخصال التي ينبغي أن يكون عليها صاحب المال من فك الرقاب وإطعام الطعام. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في مسغ في أو إطعام فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثانيا، ختمت السورة السابقة ببيان حال النفس المطمئنة، وذكر هنا طريق الاطمئنان، وحذر من ضده. وطريق الاطمئنان هو أن يغلب الإنسان نفسه ويتجاوز المشاق التي تحول بينه وبين الطاعة، فينفق في سبيل الله عز وجل، ويطعم المساكين، ويؤمن بالله عز وجل، ويصبر ويوصي بالصبر، ويرحم عباد الله عز وجل. هذا طريق للاطمئنان. وأما موضوعات هذه السورة فإنه ذكر فيها جملة موضوعات، منها بيان الحال التي خلق عليها الإنسان، وهي حال مكابدة الشدائد والأهوال العظيمة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. كذلك أيضا بيان حال كثير من الناس في الإعراض عن أمر الله عز وجل والتمرد عليه، حينما يقول أهلكت مالا لبدا، ثم بيان نعم الله عز وجل على عبده التي تستوجب من العبد الشكر. نعم الله على عبده في قوله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهي تستوجب الشكر الذي دل عليه قوله فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. وفيه أيضا حث العباد على فعل الخير وتجاوز العقبات التي تحول بينهم وبين فعله وتحمل المشاق في ذلك للوصول إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب. كذلك أيضا في هذه السورة بيان انقسام الناس إلى فريقين، فريق يعطى كتابه بيمينه وهم أصحاب الميمنة، وفريق يعطى كتابه بشماله وهم أصحاب المشأمة. أما التفسير التحليلي لهذه السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. القراءات في هذا المقطع في قوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قرأ عاصم وحمزة وابن عامر أيحسب بفتح السين، وقرأ الباقون أيحسب بكسرها، قرأ عاصم وحمزة وابن عامر أيحسب، وقرأ الباقون أيحسب. قول الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد، هذا قسم من الله عز وجل، ولا هنا جيء بها لتأكيد القسم، يقول فيها أهل اللغة هي مزيدة لتأكيد القسم، وكلام الله عز وجل ليس فيه شيء مزيد زيادة بحتة، وإنما تكون زيادة مباني تدل على زيادة معاني، أي زيادة ألفاظ تدل على زيادة معاني، وأي حرف أو لفظة أفاد فائدة ففي الحقيقة ليس بزائد، لأن الزائد هو ما يمكن أن يستغنى عنه، وأما ما يدل على تأكيد المعنى وتقويته وتمكينه فهذه ليست بزيادة بحتة، وإنما جيء به لفائدة، جيء به لفائدة. وأحيانا يؤتى ببعض الكلمات مع أن الكلام قد يفهم بدونها، لكن يؤتى بها لفائدة عظيمة، كما في قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، في قوله لمسوه بأيديهم، قد يقول قائل ما فائدة قول لمسوه بأيديهم واللمس إنما هو باليد، لو قال فلمسوه لقال الذين كفروا، لكن في هذا معنى وهو أنهم لمسوه لمسا يزول معه كل احتمال وكل شك، لأن الإدراك حينما يكون بالجس واللمس هذا أبلغ، فقال لمسوه بأيديهم، باشروا لمسه بأيديهم حقيقة، لأن اللمس قد يطلق ويراد به ليس مجرد اللمس باليد، وإنما التحسس والتجسس، كما قال تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، يعني تحسسنا أخبارها وليس المعنى مسسناها، وهنا قال لمسوه بأيديهم، فمثل هذا التأكيد بأيديهم في فائدة، وحينما تقول أنا رأيته بعيني وسمعته بأذني وقال هو بلسانه وليس القول إلا باللسان، وليس النظر إلا بالعين، وليس السمع إلا بالأذن. فمثل هذا تأكيد، ولا يقال إنه زائد، لا يقال إنه زائد. وكما في قوله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تلقونه وتقولون بأفواهكم، فهذا كله ليس كله إنما جاء لفائدة، ولم يكن شيء منه زائد. ولغة العرب لها دلالات لفظية ودلالات نفسية، ومن هنا يدخل باب البلاغة ودلالاتها ودلالاتها. فهنا قوله تعالى لا، في قوله لا أقسم، في الحقيقة ليس بزائد زيادة بحتة، وإنما هو لتأكيد القسم، لتأكيد القسم. تقول أحيانا: لا والله ما فعلت هذا، ولو قلت والله ما فعلت هذا لكان هذا كافيا، لكن تؤكد النفي بقولك لا والله ما فعلت هذا، فإن في قولك ما فعلت ما نافية تكفي، لكنك عندما تقول لا يدل على تأكيد. كذلك أيضا تقول لا والله غلبنا، لا والله غلبنا، ولو قلت والله غلبنا لكان هذا كافيا. هنا قال لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وهذا مستفيض في لغة العرب، ففي هذا تأكيد القسم بهذا البلد، والمراد بالبلد البلد الأمين وهو مكة. وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ما معنى حل؟ المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حل بهذا البلد، قال أكثر المفسرين وأنت حلال بهذا البلد، وأنت حلال بهذا البلد. وقد ذكر بعض العلماء أن في هذا إشارة إلى ما أحل الله عز وجل من حرمة مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك عام الفتح، وفي هذا إشارة إلى ما سيكون، إلى ما سيكون. ومنهم من يقول إن حل بمعنى حال في هذا البلد، وأنت حال في هذا البلد، فإذا وأنت حل إما وأنت حلال غير محرم، فيقسم الله عز وجل بهذا البلد حال كونك حلال به، حلال فيه لا يحرم عليك شيء منه. وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حينما قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي لفظ آخر: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وأنت حل إذن، وأنت حلال بهذا البلد. والقول الثاني: وأنت حال بهذا البلد، أي وأنت مقيم بهذا البلد، فأقسم الله تعالى بالبلد حال إقامة النبي صلى الله عليه وسلم به، فهو بلد عظيم، بلد محرم، وساكنه كريم. فأقسم الله تعالى بالبلد حين إقامة النبي صلى الله عليه وسلم به: وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، والد أي كل والد وما ولد، ووالد وما ولد أي كل والد وما ولد، أي كل والد وولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، ووالد وما ولد، فهذا عام في كل والد وكل ولد. وفي هذا بيان أو إشارة إلى قدرة الله عز وجل ونعمته في التوالد والتناسل. وقد قلنا إن قسم الله عز وجل بالشيء فيه إشارة إلى أو دلالة على عظمته ولفت الأنظار إليه وما أودع الله عز وجل فيه من الآيات العظيمة الدالة على ربوبيته. وقيل إن ذلك والد خاص وولد خاص، الأول عام أو الأول عام، والقول الثاني أن هذا والد خاص وولد خاص. فالوالد هو آدم، والولد ذريته، والد وما ولد أي وآدم وذريته، وآدم وذريته. وقيل بل الوالد إبراهيم عليه السلام، وما ولد من ذرية، والأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، وجعلنا في الأنبياء من بعده، من بعد إبراهيم عليه السلام، من بعد إبراهيم كلهم من ذريته. قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، اتخذه الله عز وجل خليلا وجعل في ذريته النبوة والكتاب، فلم يبعث نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من ذريته. فوالد وما ولد أي إبراهيم وذريته. والقول الأول أعم وأشمل، لأنه يشمل آدم وذريته وإبراهيم وذريته ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا هو المقسم عليه، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ومعنى كبد أي عناء ومشقة، يكابد المصاعب والمشاق. منذ أن كان في بطن أمه إلى أن ولد إلى أن يموت إلى بعثه، فهو لا يخلو من مشقة وعناء وتعب ونكد وتنغيص. وفي هذا تسلية عما يحصل للعبد من مشاق في الدنيا، فهذه طبيعة الحياة، وبالتالي فهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما يكابد من قومه من تكذيبهم وعنادهم. وقيل إن معنى في كبد أي في استقامة واعتدال، في استقامة واعتدال، أي لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما، كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أيظن الإنسان أن لن يقدر عليه أحد، وأنه سيعجز الله عز وجل ولن يحيط الله عز وجل به، ولن يحيط الله عز وجل به. هذه الآية ذكر المفسرون أنها نزلت في أبي الأشد بن كلدة الجمحي، في أبي الأشد بن كلدة الجمحي الذي كان مغترا بقوته البدنية. قال ابن عباس كان أبو الأشد يقول أنفقت في عداوة محمد مالا كثيرا. ويذكر أن هذا أبا الأشد كان يقف على الأديم، والأديم هو جلد الدابة حينما يدبغ، يقف عليه فيأتي عشرة من الرجال يسحبون الأديم من تحت قدمه فيتقطع اليديم ولا يتحرك، فاغتر بقوته. وهذا ما هو إلا مثال من الأمثلة التي تتكرر كل حين من البشر الذين يغترون بقوتهم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا، يعني أذهبت مالا كثيرا. اللبد هو الكثير، أهلكت مالا لبدا يعني أنفقته وأذهبته، أنفقت مال اللبدة وأذهبت مال اللبدة واللبد الكثير، تلبد أي اجتمع بعضه على بعض. يقول أهلكت مال اللبدة، وهذا يقوله على وجه المراءة والمفاخرة. قال تعالى أيحسب أن لم يراه أحد، أي يظن أنه لم يراه أحد، أي يظن أن لم يراه أحد، أنه غائب عن الله، وهذا لجهله بالله عز وجل وبعظمته وبصفاته. فهو بنظر الله عز وجل يرى الله تعالى أفعاله ويعلم أحواله. ثم قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهذا استفهام تقريري فيه توبيخ له، يعدد الله عز وجل عليه نعمه التي هي منه سبحانه وتعالى لا من الإنسان بقوته وجهده. قال ألم نجعل له عينين يبصر بهما ما حوله فيتنعم بما يرى، ولسانا ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، ويستران أسنانه ويجملان وجهه، وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، والنجدان مثنى نجد، والنجد هو الطريق في الجبل، النجد المراد به هنا الطريق في المكان المرتفع، الطريق في المكان المرتفع، وهديناه النجدين، أي أن الله عز وجل بين له طريق الحق وطريق الباطل بيانا لا خفاء فيه، كما يتبين الطريق في المكان المرتفع، طريق في المكان المرتفع يراه كل أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين. فالله تعالى قد أقام الحجة على عبده وبين له ما يتقي وبين له طريق الخير، وهديناه النجدين. ثم قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، وقرأ الباقون فك رقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما، وقرأ الباقون فك رقبة. فالأولون قرأوا فك على أن فك فعل، والآخرون قرأوا فك على أنها مصدر فك رقبة. وقوله تعالى عليهم نار مؤصدة، قرأ أبو حفص أبو عمرو وحفص وحمزة وخلف مؤصدة مهموزة، وقرأ الباقون موصده موصده. قال: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ أي أن هذا العبد الذي أنعم الله عز وجل عليه لا اقتحم العقبة، أي لم يقتحم العقبة، لا حصل منه هذا، لم يحصل منه هذا. واقتحام الشيء أن يرمي الإنسان بنفسه بقوة فيما يدخل فيه. فقال: فلا اقتحم العقبة، أي لم يفعل الخير الذي يحتاج إلى مجاهدة، لأن الشيطان يريد أن يثقل على الإنسان عمل الخير ويحول بينه وبينه، والنفس كذلك قد تثبطه وتمنيه، والدنيا قد تغره، وهذه عقبات عظيمة، فيحتاج أن يقتحم هذه العقبات حتى يصل إلى فعل الخير فيحصل رضوان الله عز وجل. قال: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ وما أدراك ما العقبة، أي ما أدراك ما اقتحام العقبة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، أي ما أدراك ما اقتحام العقبة. ثم ذكر بعض الأعمال التي لا يستطيعها إلا الموفقون الذين يؤثرون ما عند الله عز وجل على الدنيا الفانية، ويقدمون رضا الله عز وجل على ما تهواه الأنفس، ويبذلون أموالهم، والمال محبب للنفس. فذكر من هذه الأعمال فك الرقاب، وهو اعتاقها والمساهمة في عتقها، أي الرقبة الرقيقة يعتقها في سبيل الله عز وجل فيبذل ماله في ذلك. ويدخل في هذا أيضا فكاك الأسرى من المسلمين وبذل المال في ذلك. فك رقبة، وشأنه شأن هذا العمل عظيم، وهو العتق. والإسلام فيه الحرص على تحرير النفوس حتى تتحرر للعبودية لله عز وجل وتتفرغ لذلك. ولهذا كثير من الكفارات فيها عتق رقبة، في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة قتل النفس، كلها فيها عتق رقبة. فالإسلام ليس حريصا على الرق، وإنما هو حريص على العتق، ولكن الرق جاء الإسلام وهو موجود، والرق له سبب، حينما يجعل الإنسان نفسه رقيقا للشيطان يسلط الله عز وجل عليه بالحرب أولياء الرحمن، فبدلا من أن يكون رقيقا للشيطان بكفره يكون رقيقا لعباد الله عز وجل. فأصل الرق هو الكفر، ثم بعد هذا يكون بالبيع والتوارث. ولكن الإسلام ابتداء ليس بحريص على استرقاق الناس، بل نهي عن استرقاق الأحرار، وجاء في الحديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم رجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني يدعي أنه عبد فيبيعه ويأكل ثمنه، هذا خصمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدل على شدة ذلك. وأما اعتاق النفوس ف قد جاء فيها من الفضل الشيء العظيم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، أي بكل قطعة منه، حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج، فيعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. قال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. مسغبة أي مجاعة، جوع شديد. المسغبة الجوع الشديد، في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة، وذلك لأن الإنفاق حينئذ يكون عزيزا، الإنفاق إنفاق المال، إطعام الطعام حين انتشار الجوع يكون عزيزا، فلا يقدم عليه إلا من يؤثر رضا الله عز وجل ويقتحم العقبات. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أي إطعام يتيم في يوم مجاعة أو مسكينا ذا متربة، فهو يطعم من يرى أنه أحوج إلى الإطعام، وهم الأيتام والمساكين المدقعين، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ومعنى ذا مقربة يعني يتيما قريبا. فالله عز وجل يذكر هنا أفضل الأعمال، يذكر هنا ما هو من أفضل الأعمال، وهناك ما هو دون ذلك. فاليتيم الإحسان إليه من الأعمال العظيمة، لكن كلما كان أقرب إليك كلما كان الإحسان أعظم، الإحسان إليه أعظم أجرا عند الله عز وجل. فكما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فهنا قال: يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة منك، أو مسكينا ذا متربة. ذا متربة أي فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب لحاجته. ذا متربة أي أنه لشدة حاجته كأنما ألصق يديه في التراب، أو كما يقال ما عنده إلا التراب ولا أعطاه إلا التراب، يعني ما أعطى شيء، فكأنه ليس عنده شيء أبدا، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي ثم مع هذا كان هذا الذي اقتحم العقبة كان من المؤمنين. وثم هنا للترتيب الذكري، للترتيب الذكري يعني للترتيب في الذكر للزماني، فإن الأعمال لا تقبل إلا بالإيمان، لكن ثم إذا عطفت جملة على جملة لا تفيد الترتيب، إذا عطفت جملة على جملة لا تفيد الترتيب، بخلاف ما إذا عطفت مفردا على مفرد فإنها تفيد الترتيب مع التراخي، لكن إذا عطفت جملة على جملة ما تفيد الترتيب، وإنما لا تفيد الترتيب الزماني، وإنما تفيد الترتيب في الذكر، تذكر هذا ثم هذا فقط، وقد تعطف ما بعد ثم على ما قبلها مع أنه في الحقيقة في الزمان قبل، كما قال الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم ذكر آيات الوصايا العشر، ثم قال: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. وإيتاء موسى الكتاب قبل هذه الوصايا، فمن هنا قالوا إن ثم من باب عطف الخبر على الخبر، تقول هو ينفق ويعطي ثم هو من المؤمنين، ثم هو من المؤمنين، فتأتي بثم هذه لدلالة على أن ما بعدها أنه عالي، أنه بعيد المنزلة بعيد القدر، وليس المعنى أنه يأتي بعد، ليس معنى هذا أنه يأتي بعد. قال الشاعر: قل للذي ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، مع أن أبوه جد ساد قبله، لكن يقول هو سيد ثم أبوه جد سادات، ثم إن أباه جد سادات. فثم تأتي لبيان منزلة ما يذكر بعدها أحيانا أنه ذا قدر ومنزلة. فهنا هذا متصدق ويفك الرقاب، ثم هو من المؤمنين، ثم هو من المؤمنين للدلالة على منزلة الإيمان وعظمته أتي به بعد ثم، لا لأن الإيمان جاء بعد هذه الأعمال، فإن هذه الأعمال لا تمدح إلا مع الإيمان. قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر، والصبر هو حبس النفس، الصبر هو الحبس، حبس النفس عن المكاره، حبسها على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وحبسها على أقدار الله عز وجل. الصبر صبر على طاعة الله ليأتيها، وصبر عن معاصي الله ليجتنبها، وصبر على أقدار الله ليرضى بها ويصبر عليها. فهو مع صبره يوصي غيره. وهنا قال: وتواصوا بالصبر، فمرتبة التواصي تأتي بعد مرتبة الصبر نفسه. ولهذا كما قلت يذكر الله عز وجل الحين الأعلى فينبه بالأعلى على الأدنى. قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، إذن هو من باب أولى صابر، ما أوصى بالصبر إلا بعد صبره، فيذكر الأعلى والأدنى يأتي ضمن هذا. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا برحمة العباد. نعم. قال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي من الذين يوصون بالمرحمة أي بالرحمة. فرحمة العباد من أعظم الأعمال التي يستحق بها الإنسان رحمة رب العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله تعالى إنما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجعل لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فأمرنا أن نقتدي به في رحمة العباد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر. فرحمة العباد والإيصاء برحمتهم هذا من الصفات العظيمة، وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله عز وجل ورحمته وفضله وسعة دينه كلما ازداد رحمة بالعباد وشفقة عليهم وإحسانا إليهم. قال: أولئك أصحاب الميمنة، أي أولئك المتصفون بهذه الصفات هم أصحاب الميمنة. وأولئك اسم إشارة، والبعد فيه لبعد المنزلة، إشارة إلى البعيد، هذا وهؤلاء وأولئك، فأولئك إشارة إلى البعيد، فأشير إليهم بما يشار به إلى البعيد لعلو منزلتهم. أولئك أصحاب الميمنة، والمراد بأصحاب الميمنة أي أصحاب اليمين الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. وهذا يشمل أصحاب اليمين والمقربين، فكلهم أصحاب ميمنة. أصحاب اليمين والمقربين الذين هم السابقون كلهم أصحاب ميمنة، ذكر الله عز وجل في سورة الواقعة انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون. فأصحاب اليمين والسابقون كلهم داخلون في أصحاب الميمنة الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. المشأمة أي أصحاب الشمال، المشأمة أي الشمال، عليهم نار مؤصدة. أصحاب الشمال الذين يعطون كتبهم بشمالهم، عليهم نار مؤصدة. ومعنى مؤصدة أي مطبقة عليهم، مغلقة عليهم، قد أوصدت وشدت بالعمود حتى لا تنفتح. أوصدت يعني أغلقت، أوصد الباب أي أغلقه، فقد أوصدت ثم مدت فيها العمود حتى لا تنفتح. عليهم نار مؤصدة في عمود ممددة أو في عمد ممددة، أي أنها مغلقة عليهم بعمود. قال هنا: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، أي نار مغلقة قد أغلقت عليهم عياذا بالله من ذلك. نأتي إلى دور الأسئلة. يقول: كثر اليوم تفسير القرآن بالإعجاز العلمي، فما هي ضوابط الاستدلال به، وهل هو مقبول مطلقا أو مرفوض مطلقا؟ هو ليس بمقبول مطلقا ولا مرفوض مطلقا، ولكن ما تبين وجهه ودل الدليل عليه واحتمله اللفظ وكان في إطار تفاسير السلف، فإن هذا أو على الأقل غير معارض لتفاسيرهم وغير مضاد لها، فإن هذا يمكن أن يقبل. والأولى أن يقال: نفهم من الآية أنها تدل على كذا، فيعلق الأمر على فهمنا ولا يقطع بأن الآية دلت على هذا، وإنما نقول نفهم أن الآية فيها الدلالة على كذا وكذا، لأن بعض ما يقال إنه حقائق علمية هو من قبيل النظريات التي تحتمل الصدق والكذب، فلا نخاطر بالقرآن ونجزم أنه يدل على هذه النظرية العلمية أو هذا الاكتشاف يدل على أو هذه لا تدل على ما اكتشف أخيرا، لأنه قد يأتي ما يضاد هذا الاكتشاف، فنعرض كتاب الله عز وجل للتكذيب به. ولكن نربط الأمر بفهمنا أن نفهم من الآية كذا وكذا، وأن فيها إشارة إلى كذا وفيها دلالة على كذا من المخترعات أو الأمور المكتشفات. والله عز وجل قد ذكر في كتابه، فقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أن ما جاء به هذا القرآن أن هذا القرآن حق من عند الله عز وجل، حينما يتبين لهم دلائل ذلك في الأنفس وفي الآفاق. فلا مانع من ذكر هذا التفسير العلمي، لكن بلا غلو ولا مخاطرة. يقول: هل يجوز الحلف بالمصحف؟ قل بالقرآن. حلف بالقرآن نعم، لأن القرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. يقول: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن للصحابة أم فسر بعضه؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة ما أنزل الله إليهم، لأن الله عز وجل أمره بذلك، فلا يمكن أن لا يمتثل أمر الله عز وجل. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل أمر الله فبين للناس ما نزل إليهم، لكن ننظر إلى هذا البيان، هذا الذي نزل إليهم وأمر ببيانه، هذا الذي نزل إليهم منه ما هو بين في نفسه واضح، كما جاء فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن القرآن على أربعة أنحاء، أو التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. فالذي تعرفه العرب من لغتها مثل السماء والأرض والميزان والقسط ونحو ذلك، هذا ما يحتاج إلى بيان، مجرد بلاغه بيان له، مجرد بلاغه بيان له. ما استأثر الله عز وجل بعلمه، ما أراد الله عز وجل كشفه، وإنما أنزل الله تعالى ابتلاء وامتحان للعباد كالحروف المقطعة، فهذا أيضا يكفي فيه مجرد البلاغ. وأما ما أشكل عليهم فإنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويبينه لهم، ما أشكل عليهم يسألونه عنه فيبينه لهم، وما علموا عملوا به. وما يدل على هذا ما جاء في حديث أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن يعني لفظه، والعلم يعني معناه، والعمل يعني تطبيقه. من معلمهم؟ معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 ما نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها، حتى يعرفون ما فيها ويتبين لهم. ومعلوم أنه لا يشكل عليهم كل ألفاظ القرآن، فإذا يسألونها عن بعض ما يشكل عليهم، والباقي مجرد بلاغه بيان له. ثم أيضا ينبغي أن نعرف البيان النبوي، هل هو مجرد البيان باللفظ فقط؟ هل السنة هي السنة القولية فقط، أو هي قولية وفعلية وتقريرية ووصفية؟ السنة واسعة، والذين يقولون أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم محدود ينظرون إلى السنة القولية، ينظرون إلى السنة القولية فقط، وإلا فالسنة الفعلية واسعة. بل قد قال الشافعي رحمه الله في الرسالة، كما في الرسالة يقول: إن كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم مما فهمه من القرآن. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان خلقه القرآن. ولهذا ما جاء في السنة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته، كل هذا بيان للقرآن. لهذا لما نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا من بيان القرآن. كذلك أيضا أمر الله تعالى بالصلاة، صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتم من يصلي. هذا بيان. أمر الله عز وجل بالصلاة، بالحج، حج وقال: خذوا عني مناسككم. كل هذا بيان. إذن بعد هذا نقول إن النبي قد بين لأصحابه القرآن، ولا يلزم أن يبين لفظة لفظة. إذن هذا البيان الذي احتاجه الناس في العصور المتأخرة، لماذا؟ لبعدهم عن لغة القرآن، حتى أشكل عليهم ما لم يكن مشكلا في الزمان الأول، فاحتاجوا إلى بيان ما كان بينا في الزمان الأول. هذا أمر. والأمر الثاني أن العلوم توسعت، وأصبح العلماء يفرعون ويستدلون ويستنبطون، فتوسعت الكتب والمؤلفات. لكن نعود ونقول إن النبي قد بين لأصحابه معاني القرآن، لأن الله عز وجل أمره بذلك، ولا يمكن إلا أن يكون قد امتثل أمر الله عز وجل. سائل يقول: كلمة لمن ابتلاه الله عز وجل بقوة شهوة النساء مع العلم أنه لا يقدر على الزواج أو الصيام، عليه أن يبتعد عن المغريات ويسأل الله عز وجل الثبات إذا كان لا يستطيع للزواج ولا الصيام. لا يستطيع الزواج ولا يستطيع الصيام، فعليه أن يبتعد عن المغريات وعن مخالط النساء، ويسأل الله عز وجل ويركن إلى الله عز وجل بالدعاء أن يصرف عنه فتنة النساء. يقول: ما هو القول الفصل في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ هل المراد به الدخول إلى النار أو المراد به العبور على الصراط؟ المراد به العبور على الصراط، المراد به العبور على الصراط، لأن المؤمنين منهم من لا يدخل النار أصلا. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالظالمين يسقطون فيها، والمتقين ليسوا أهلا للنار وإنما يمرون. والسنة تبين القرآن أن الناس منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كعدو الخيل، ومنهم من يسعى سعي، ومنهم من يمشي مشيا على حسب أعمالهم. متى يكون قول التابع في تفسير القرآن حجة؟ إذا اجتمعوا فقولهم حجة، وأما إذا اختلفوا لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، وإنما ينظر في الأدلة. يقول: أرجو أن تدلنا على طريقة تساعدني على مراجعة القرآن. خذ القرآن شيئا فشيئا واستعن على القرآن بالتفسير، فإن التفسير يفتح لك معاني القرآن فتحفظ القرآن عن معرفة، وذلك مما يرسخ معاني القرآن، ألفاظ القرآن في نفسك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.